إنا نأكل يا سيدتي طمعا، إنا نشرب يا سيدتي خوفا. أين سنذهب يا سيدتي؟ إن عبور الشارع خطر، إن ركوب المصعد خطر، والسيارة خطر، والطيارة خطر، والدراجة خطر. ليس هناك مكان يجلس فيه الكاتب، ليس هناك مكان يجلس فيه الكاتب، ليس هنالك مقهى. نصف الجملة في الجبانة، نصف الفكرة في المستشفى.